حتى أنا لما كانت لي تجربة في جمع آثار الصحابة والتابعين، فكنا في فترة المراجعة على الآثار كثير من الآثار، خصوصا آثار خلفاء الراشدين، نجدها فقط في مصادرها الأصلية القديمة، ثم إذا جئنا إلى كتب المتأخرين نجدها في كتب ابن تيمية أو كتب ابن تيمية وابن رجب أو ابن تيمية وابن القيم وابن رجب فحسب، مما يدل على تميز هؤلاء الثلاثة في الاطلاع على الآثار، بحيث أنهم كان عندهم اطلاع على الآثار من بين أقرانهم ظاهر التفوق. وأين تلبيس الشيطان؟ تلبيس الشيطان أنه اذهب وأفرط في الاطلاع على المقالات الغربية، على كلام المخالفين، على النقد الكتابي، على العلم التجريبي والعلوم التجريبية والفيزياء الكونية ونظرية التطور وإلى آخره، بحجة أن والله ابن تيمية كان يطلع على كلام المتأخرين، لكنك أنت تأخذ نصف ابن تيمية فقط والنصف الآخر متعلق بالشريعة لست كذلك. فممكن تكتب لي بحثا طويلا عريضا في موضوع الغرب ونقد الدين عندهم، ثم إذا جئت تبحث مسائل شرعية تبحثها أبحاث هواة. طيب، وحتى ابن تيمية رحمه الله لما كان يناقش أقوال المخالفين كان عنده مشروع إصلاحي شامل. ما معنى مشروع إصلاحي شامل؟ أنه يعرف مقالتهم من أين جاءوا بها، ثم من خلال من أين جاءوا بها ولماذا قالوا بهذا وعلاقة هذا بأقوالهم الأخرى، فيبدأ بمعالجة هذا ويضرب الأصول ولا يكثر الكلام في التفاصيل التي قد تشتت الناس، وإنما يربطها بالأصول. يعني ليس من عادة ابن تيمية مثلا يقرأ كتاب لرجل فيقلب يقلب يبحث عن أي زلة ثم يذهب يكتب فيها مثلا في مواقع التواصل فيأتي أصحابه يصفقون له، لا، الشيخ كان أنضج من هذا بكثير، بل كان يضرب الأصول التي من خلالها يذهب كل شيء. لماذا؟ لأنه اليوم كثير من المشاريع الإصلاحية مشاريع تستهدف مخالفة فئة معينة فقط، بخلاف ابن تيمية كان مشروعه شاملا، فكان يناقش الصوفية الفقراء، يناقش الرفاعية، يذهب إلى أتباع ابن سبعين ويتناقش معهم ويفتح لهم كتاب ابن سبعين ويقول لهم أي شيء من كفر، بعدين يبصق في الكتاب من شدة الغضب ويراسل أتباع الشيخ عدي بن مسافر ويشرح لهم ويوضح لهم ويكتب على الرافضة، وهو الذي جاهد التتر، وهو نفسه اللي ناصح التتريين المسلمين مثل أبو سعيد وغيره، وهو نفسه الذي لما تكلم عن ما فعله التتر في المقدسيات لما هم يدعون الإسلام واغتصبوا المسلمات في بيت المقدس، هو نفسه تكلم عن هذا وهيج المسلمين على قتالهم، وهو نفسه الذي كتب درء التعارض، لم يكن يجد تعارضا بين هذا وذاك. طيب، كان ينبه العوام على مشاكلهم وينبه الولاة على مشاكلهم وينبه الفرق كلها على مشاكلهم وينبه حتى أهل الحديث. هو نفسه انتقد أبا يعلى وقال أنه أورد أحاديث موضوعة، وقال أن هناك أناس من أهل الحديث فعلا عندهم حشو يريدون أحاديث منكرة موضوعة ويضعونها جانبا إلى جانب الصحيح، لكن بعد ذلك ذكر قاعدة كلية، قال ولكن كل عيب في أهل الحديث وفي غيرهم أعظم. فالمتكلمون يذكرون عقليات فاسدة كثيرة يحشون فيها الكلام، يعني تكون الأحاديث الموضوعة التي يوجد في الشريعة شيء من جنسها سماء. أما اليوم ما الذي نجده؟ لكي تتصنع الأنصاف لابد أن تنقد أهل الحق أكثر ما تنقد أهل الباطل، تأتي إلى أناس قريبين من الشريعة فتسبهم وتذب وتمدح البعيدين. لماذا؟ لأن مشروعك مركز على إصلاح فئة معينة فقط ولا تنظر إلى جميع الفئات، فأنت في النهاية لم تتقمص ابن تيمية بشكل جيد. ابن تيمية رحمه الله أحيانا كان يقول لك في بعض المواطن أنه أنا يا أخي الكريم أعيش ظرفا خاصا، كما نبه في التسعينين، قال القوم يعني لهم سطوة علينا، لهم قوة، فالمؤمن مضطر إلى مجاراتهم أحيانا، علما أنه في بداية الكتاب يذكر أنه قال لهم يا كفار يا مرتدين يا زنادق، بعض الناس يأتي بنصيحة ابن تيمية لنصر المنبجي في في في ابن عربي، وأنه كلمه بلطف في بدايتها. نعم الرجل يناصحه، لكن بعد ذلك لما لم ينتصح نصر المنبجي ماذا قال فيه ابن تيمية؟ أغلظ فيه المقال ودعا عليه وعلى بيبرس، وكما ذكر من كثير في البداية والنهاية قال أزال الله ملكه على بيبرس، يعني كان يدعو عليه لأنه بيبرس رباه نصر المنبجي، ونصر المنبجي كان من أعظم أنصار ابن عربي.